السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يزجي يسوق. نعم، هذه المادة تدل عند ابن فارس على الرمي بالشيء وتسييره من غير حبس. يقال أزجت البقرة ولدها إذا ساقته، الريح تزجي السحاب تسوقه سوقا رفيقا. طيب، والمزجة يقال للشيء القليل مزجة. ابن فارس يقول إن هذا أيضا يرجع إلى هذا المعنى الواحد، يعني يدفع به الوقت، هذا الشيء المزجة القليل، يعني مثل ما نعبر نحن بالعامية نقول يتعبر به، بضاعة مزجة يسيرة الاندفاع. يقال زج الشيء يعني تيسر واستقام، أزجاه دفعه ساقه برفق لينساق. بعضهم يقول إن البضاعة المزجاة قيل لها ذلك لأن كل تاجر يدفعها عن نفسه، يعني لا أحد يرغب فيها، جئنا ببضاعة مزجاة، كل واحد يريد أن يدفعها عن نفسه، لا مطمع للأنفس فيها لقلتها. يقول الله تبارك وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. يزجي بمعنى هنا يسير برفق. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، أيضا بمعنى يسيره برفق، وهكذا التسيير برفق. وجئنا ببضاعة مزجاة يعني قليلة. أحسن الله إليكم. زجرة واحدة صيحة بمعنى نفخة الصور، والزجرة الصيحة بشدة وانتهار، وازدجر من الزجر. نعم، الزلزلة مضى الكلام عليها. الزجرة يقول الصيحة، الزجرة هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصل واحد وهو الانتهار. زجرة بمعنى انتهره ونهاه، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني انتهر. يقال زجره دفعه وطرده، فإنما هي زجرة واحدة بمعنى صيحة. فالزجرات زجرة فسر بالملائكة تدفع السحاب، كما سبق بأن هذه المادة فيها معنى الدفع، زجره دفعه، فهي تدفع السحاب أو دفعه وطرده، تطرد الشياطين فسرها بعضهم بهذا، أو نهاه تنهى العباد عن المعاصي بإلهام الخير التي هي لمة الملك، هكذا قال بعض المفسرين. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما يحصل به الزجر. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. حرف الطاء طبع ختم، والخاتم الطابع. هذه المادة أيضا أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، بحيث تدل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عنده. ولاحظ الربط بين المعاني، يقال طبعت على الشيء طابعا، ثم يقال على هذا طبع الإنسان وسجيته، ومن ذلك طبع الله على قلب الكافر كأنه ختم عليه حتى لا يصل إليه الهدى، ومن ذلك أيضا طبع العملة، طبع الدراهم ونحو ذلك، بمعنى ضربه ضرب العملة حتى يكمله. والطابع الخاتم يختم به، والطابع هو الذي يختم. ومن هذا الباب أيضا كما يقول ابن فارس قولهم لملء المكيال طبع، يعني يدل على الاكتمال والامتلاء، تكامل كأنه تكامل وختم، وتطبع النهر إذا امتلأ. إذن لاحظ الأصل الذي أرجع إليه ذلك جميعا أنه يدل على نهاية الشيء، نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها. فالمكيال إلى حده إذا اكتمل قال له طبع، والنهر إذا امتلأ يقال له ذلك، والخاتم الذي يجعل في آخر الكتاب إذا تم. وذكر مما يشذ عن هذا الأصل مع إمكان أن يرجع إليه أو أن يقرب منه، لكن على شيء من التكلف، قولهم للدنس طبع، الدنس طبع، ولازال مستعملا إلى اليوم. الناس يعبرون يقولون مثلا أنت كنت تحمل شيئا مثلا يمكن أن يلوث ثيابك أو لوثها، يقال طبع ثيابك، لا يطبع ثيابك، فهنا يمكن أن يرجع إلى معنى الامتلاء إذا كثر ذلك فيها، تقول طبع الأرض يعني ملأها بهذا الشيء الذي نشره وفرقه من شيء يتصبب أو نحو ذلك، طبع الأرض من كذا من طعام بقايا أو شراب أو نحو ذلك، وكذلك في الثياب قد يكون بمعنى الامتلاء وقد يكون بمعنى الدنس، تقول هذا يطبع الثياب يطبع اليدين، هذه عبارة مستعملة عند الناس اليوم دارجة يطبع، وكأنها ترجع إلى هذا المعنى والله أعلم. على كل حال الذي جاء في القرآن طبع بمعنى الختم، بل طبع الله عليها قلوب ختم عليها، ونطبع على قلوبهم يعني نختم عليها، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين يكون ذلك عليها كالطابع الذي هو الختم. وأما المعاني الأخرى فلم ترد في القرآن، الطبع مثلا طبع السجية الراسخة في الإنسان التي خلق عليها، قال لها طبع، غلب الطبع التطبع يعني السجية التي خلق عليها غلبت التكلف لخلق آخر، والطبع يقال لتصوير الشيء بصورة صورة ما، طبع الدرام ونحو ذلك، ويقال أيضا الابتدائي صنعة الشيء، تقول طبعت من الطين جرة ونحو ذلك من العبارات. تفضل. أحسن الله إليكم. طول بفتح الطاء فضل أو غنى، هذه المادة يقول عنها ابن فارس بأنها تدل على فضل وامتداد في الشيء، فضل، لاحظ المعاني التي ذكرها ابن جزي، فضل أو غنى، الفضل والغنى هذا يرجع إلى شيء واحد، الفضل والغنى فضل المال ونحو ذلك، لكن المعنى الآخر ما ذكره ابن جزي، المعنى الذي ذكره ابن فارس يشمل المعنيين، عبارته تنتظم معنيين، يدل على فضل وامتداد في الشيء، الامتداد، لاحظ يقول ثعلب الإمام المعروف في اللغة يقول الطول خلاف العرض، ويقال للحبل الطول لطوله وامتداده، يقال لا أكلمه طوال الدهر يعني ما امتد الدهر، ولهذا يقول على طول يعني مهما امتد الزمان، يدل على الامتداد لأنه يعبر بالطول عن الامتداد والعرض، لذلك دائما تجدون حينما يذكر الله عز وجل الجنة يقول عرضها كعرض السماء والأرض، يذكر العرض ما يذكر الطول، لأن العرض عادة يكون أقل من الطول، فإذا كان العرض عرض السماء والأرض فما بالك بالطول، فلا يحتاج أن ينبه على الطول لأن العرض أقل، فإذا كان عرض السماوات والأرض عرض الجنة فطولها أعظم وأكثر لا يقادر قدره، أقول لا أكلمه طوال الدهر. والطوال الطويل يقال رجل طوال، لاحظ الامتداد، هذا امتداد حسي والحبل امتداد حسي، رجل طوال يعني طويل بضم الطاء طوال، والطوال بالكسر جمع طويل، فرق بين الطوال والطوال، الطوال هو الطويل والطوال جمع طويل، تقول هؤلاء رجال طوال وهذا رجل طوال يعني طويل، أمر غير طائل يعني لا غناء فيه، تقول هذا لا طائل تحته يعني لا غناء فيه، فهذا على كل حال الطول يقال في الأشياء الحسية وفي الأشياء المعنوية، في المادية والمعنوية بمعنى الامتداد، فالطول والطائل والطائلة كل هذا بمعنى الفضل والقدرة والغنى، لاحظ المعنى الذي ذكره ابن جزي يرجع إلى هذا الفضل والغنى والجدة والقدرة والسعة والعلو وما أشبه ذلك، وجاء في القرآن الطول الحسي، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، الطول الحسي إنما يشمخ بأنفه متكبرا متعاليا فينهاه عن ذلك ويقول لن تبلغ تطاول الجبال فأنت دون ذلك بكثير، حينما يضرب برجله الأرض متبخترا يقول لن تخرق الأرض بضربك هذا، وكذلك جاء في الطول المعنوي بمعنى القدرة والغنى والجدة وما إلى ذلك، كل هذا جاء في القرآن، تأمل وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. أولو الطول هنا قدرة، ليسوا من العاجزين المعذورين وأهل الغنى والجده، يعني يجد راحلة ويجد ما يبلغه. وهكذا أيضا بقوله تبارك وتعالى ذي الطول، لا إله إلا هو، ذي الطول في صفة الرب تبارك وتعالى، يعني القدرة الباهرة والغنى الواسع الكامل ذي الطول. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر. من لم يستطع منكم طولا، ما المقصود بالطول هنا؟ الجدة والغنى، يعني النفقة أو المهر الذي يعطيه للحرة فيتزوج الأمة لأنها أقل مهرا. في قوله تبارك وتعالى أفطال عليكم العهد، في معاتبة موسى عليه الصلاة والسلام لقومه، أفطال عليكم العهد، معنى امتداد الزمان، فتطاول عليهم العمر، امتداد الأعمار. فهذا كله في الطول. إذن الطول أصل هذه المادة تأتي للامتداد الحسي والمعنوي، والطول يرجع إليه، الطول بمعنى أنه عنده جدة وقدرة وما إلى ذلك، يستطيع أن يصل إلى مبتغاه ومطلوبه، يطول. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. طائر له معنيان، من الطيران ومن الطيرة. نعم، أصل هذه المادة في الواقع يرجع إلى شيء واحد، يعني هذا الذي ذكره ابن جزي هي المعاني المباشرة، وإلا في الواقع أنها ترجع إلى أصل واحد. ابن فارس يقول إن هذه المادة تدل على خفة الشيء في الهواء، ثم قد يستعار في غيره، خفة الشيء في الهواء. هذا الأصل في الطيران، أنه يكون بالتحليق والخفة في الهواء، فصار يستعمل في كل سرعة، فيقال لكل من خف قد طار، طار فلان بالخبر، طار بالشائعات، طار في الفتنة، طار بذلك، طاروا إليه زرافات ووحدانا، يعني أسرعوا إليه. ولهذا يقول الله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه، معلوم أن الطائر إنما يطير بالجناحين، فذكر الجناحين هو من قبيل الصفة الكاشفة، يعني هي لا تقيد، لأن لا يوجد طائر يطير بجناحين وطائر يطير برجلين، ولكن صفتها. بعض أهل العلم يقول بأن الملحظ البلاغي فيها ولا طائر يطير بجناحيه أنه لا قيده بذلك لئلا يفهم أن المقصود ما يكون به الإسراع، فإنه يعبر عنه بالطائر، وإنما المقصود الطائر الحقيقي يطير بجناحيه، وليس كل ما يسرع. ويقال تطاير الشيء، يعني تفرق، قل هذه العطور طيارة، هكذا يقول أهل الاختصاص، يقولون طيارة يعني بمعنى أنها تنتشر في الهواء، تقول هذه زيوت طيارة بمعنى أنها كثيرة سريعة الانتشار والتفرق، استطار الفجر يعني انتشر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كذلك أيضا فالطيران الحسي إذن الحقيقي هو الخفة في الهواء، طيران الطير ونحو ذلك، ويقال للسرعة ويقال للتفرق. والطير في الحقيقة هو ذلك الذي يسبح في الهواء، هذا هو الطير. وقد يقال لكل ما خف من غير ذي الجناح كما سبق طار. ويقال للشؤم والفأل، استعملوا فيه لفظ الطير، يقال تطير فلان بمعنى أنه تشاءم مثلا، ولهذا قالوا الطائر في الشؤم أو في الحظ مطلقا أو في العمل، وما قدر للإنسان طائر طيرة. أصل ذلك أن العرب كانت لربما نظرت إلى الطير إن كان ذلك مما يقع عليه البصر إذا أرادوا أمرا أو خرجوا لسفر أو نحو ذلك، أو هيجوها، يعني هو ما رأى شيئا، وقد يرى طائرا يذهب ذات الشمال فيرجع عن حاجته، وهذا لا يجوز، طير شرك. أو يهيج الطير، يعني هو لم يرى طيرا يذهب ذات الشمال ولكنه رأى طيرا على الأرض فهيجه فطار فذهب ناحية الشمال، أو يكون معه طير فيطيره في الهواء، فإذا ذهب إلى ناحية الشمال تشاءم، وإذا ذهب إلى ناحية اليمين تفاعل، هذا كله من الطيرة. فصار التطير يقال لكل ما يحصل به الشؤم وما قد يتفاءل به، يعني مما يتنبأ به عن أمر مستقبل من المحبوب أو المكروه، يقال له طيرة، تطير فلان. فقد يتطير باسم يكرهه إذا سمعه، وقد يتطير بصورة هيئة إذا رأى مثلا ذعاها في أول يومه تطير به، أو يسمع صوتا يكرهه كصوت الغراب صوت البوم فيتطير بذلك. كل هذا من الطيرة، وإن لم يكن ثمة طير صاروا يتوسعون في الاستعمال. انظر في قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، المقصود به الطائر الحقيقي الذي يطير في الهواء. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني التشاؤم هنا، يطيروا يقولون هذا بسبب موسى ومن معهم بني إسرائيل، أصابنا هذا البلاء والجهد. ألا إنما طائرهم عند الله، فسر بشؤمهم أو بحظهم أو بقدرهم، ألا إنما طائرهم عند الله. وهكذا أيضا بقوله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني الطائر هنا فسر بالعمل، كتاب العمل أو القدر. كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، يعني تشاءمنا. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني الشؤم أو نحو ذلك، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. طوى قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين. طوى هذه المادة طوى، نحن سنقتصر على هذا الذي ذكره هنا ابن جزي رحمه الله طوى، وإلا فهذه المادة يحتمل أن تكون علما لمكان، ومن ثم فيكون ذلك من جملة الأعلام المذكورة في القرآن، بمعنى أنه لا حاجة للكلام على الاشتقاق ومادة الاشتقاق وما يتفرع عنه من المعاني، فهو لم يذكر غيرها باعتبار أنها اسم للوادي طوى، يعني يمكن أن تكون بهذا الاعتبار أن تكون علما على مكان أو وقعة إذا قلنا إنها اسم الوادي. لا كلام هنا في موضوع الاشتقاق، اسم الوادي طوى، والأسماء لا تعلل. طوى قيل اسم، اسم الوادي، إذن هو علم. وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي مرتين، فهنا يكون مشتقا أنه ليس باسم الوادي وإنما بمعنى مرتين. يقول قدس الوادي مرتين، يعني يمكن أن يكون معنى طوى أنها كلمة تدل على التثنية، طوية مرتين. لاحظ الآن هذا طي لهذه الورقة، فهذا الطي فيه تثنية، فهنا يمكن أن يكون والله أعلم طوى أن يكون فيه معنى التثنية، كلمة تدل على التثنية، والوادي المقدس طوى، طوية مرتين، فهو مصدر وصف به بهذا الاعتبار، سواء قلنا طوى أو طوى فهما لغتان وهما قراءتان أيضا، طوى وطوى، كل ذلك على هذا التفسير يكون بمعنى التثنية، يعني الوادي المقدس طوى أي طيتين، طوية مرتين، طيتين مرتين. وعليه فالمعنى إن الوادي قدس مرتين بالوادي المقدس مرتين، هذا المعنى طوى مرتين، يعني الوادي المقدس مرتين، يعني أن قداسته مضاعفة، فتكون كلمة طوى ليست باسم للوادي وإنما الوادي المقدس مرتين، له قداسة مضاعفة، قدس مرتين. ويحتمل أن يرجع ذلك للنداء، أن الله تبارك وتعالى نادى موسى طوى، ناداه بالوادي المقدس، ناداه طوى يعني ناداه مرتين، تكرر النداء مرتين، تقول ناديته طوى يعني مرتين، فهذه اللفظة تدل على التثنية، فيكون ذلك عائدا إلى التقديس أنه قدس مرتين هذا الوادي، أو يرجع ذلك إلى النداء أن هذا النداء حصل مرتين. وقد يقال بأن طوى مصدر بمعنى الطي، وأنه ليس معناه التثنية، والمعنى إنك بالوادي المقدس طيا، مصدر طيا يعني طويته طيا وقطعته حتى ارتفعت إلى أعلاه، إنك بالوادي المقدس طوى طويته طيا، طويته طيا. لكن المشهور أن ذلك اسم علم على البقعة، أو أن ذلك يراد به التثنية، وذلك أنه قدس مرتين. لاحظ بقوله تبارك وتعالى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن طوى يمكن يكون اسم الوادي، ويمكن أن يكون إنك بالوادي المقدس طوى أي المقدس قداستين، المقدس مرتين. ناداه الله تبارك وتعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى كما سبق، والاحتمال الآخر ناداه طوى يعني ناداه مرتين. هذا ما يتعلق بطوى. ولو أردنا أن نتوسع في كلمة في أصل مادة الطي، فهذا يفضي بنا إلى شيء من الإطالة، وابن جزي رحمه الله اقتصر على طوى الذي هو الوادي، فأكتفي بهذا. وإلا مثلا والسماوات مطويات بيمينه، ما معنى الطي؟ طي ثني الشيء نحو ذلك، يوم نطوي السماء كطي السجل، الورقة التي يكتبها الكاتب كيف تطوى؟ كطي السجل للكتب، الذي يكتب الصحيفة يكتب الرسالة كيف يطويها؟ كطي السجل للكتب. على كل حال لا أرى حاجة للتفصيل في هذا، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليكم. طهارة له معنيان، الطهارة بالماء ومنه جنبا فاطهروا، والماء الطهور هو المطهر، والطهارة من القباح والطهارة من القبائح والرذائل، ومنه أناس يتطهرون. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على نقاء وزوال دنس، من ذلك الطهر خلاف الدنس، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح. فلان طاهر الثياب إذا لم يدنس وثيابك فطهر، فسر بتطهير النفس وفسر بتطهير الثياب الحسية، وبينهما ملازمة لا تخفى، بينهما ملازمة. وعلى كل حال الطهارة تكون حسية، طهارة بالماء ونحوه بزوال الدنس والقدر نحو ذلك، وتكون الطهارة معنوية بطهارة النفس والتنزه عن الأوضار والمدنسات من الشرك بالله تبارك وتعالى والمعاصي وما يلوث العرض ونحو هذا. كل هذا يقال له تطهر وطهارة. الطهارة الحسية هي التي أشار إليها ابن جزي، قال الطهارة بالماء، قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الطهارة الحسية. وفي قوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، على قول أكثر المفسرين فسروه بماذا يحبون أن يتطهروا؟ بإتباع الحجارة الماء، يعني الاستنجاء، أكذا قال أكثر المفسرين. فالمقصود أنها على هذا المعنى طهارة حسية، وإذا كان المقصود تطهر بالإيمان فهي طهارة معنوية، ويمكن أن يكون هؤلاء جمعوا بين هذا وهذا، ولا شك أنهم كذلك. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن قول قوم لوط للوط صلى الله عليه وسلم ومن معه أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني عن المدنسات والفواحش. في قوله تبارك وتعالى ذلك خير لكم وأطهر، في النجوى الصدقة بين يدي النجوى أطهر، هذه الطهارة حسية ولا معنوية؟ معنوية بلا شك. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، طهارة هنا معنوية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني طهارة معنوية، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، طهارة معنوية. وطهر بيتي للطائفين تشمل الأمرين النوعين، طهارة حسية والطهارة المعنوية. وأزواج مطهرة، طهارة هنا حسية، حسية من الحيض وكل مستقذر، وطهارة أيضا معنوية بالأخلاق الجميلة والنفوس الزكية، ليس فيها غل ولا حسد ولا سوء ظن ولا غير ذلك كما يوجد في نساء الدنيا. ومطهرك من الذين كفروا، طهارة معنوية، والله أعلم. طيب، لعلنا نكتفي اليوم بهذا. سأل أحد الأخوان قبل في مادة مضى الكلام عليها اللي هي الحرث، الحرث، وما ذكرته من كلام ابن فارس بأنها ترجع إلى أصلين الجمع والكسب، والآخر أن يهزل الشيء. كان سأل عن الثاني أن يهزل الشيء لأن هذا لم يرد في القرآن فما أشرت إليه يهزل. قال حرث ناقته يعني وأحرثها يعني أهزلها، هذا لم يرد في القرآن، لكن الأول هو الذي ورد الجمع والكسب، حرث الأرض، حرث الآخرة، عمل الآخرة ونحو ذلك، حرث الدنيا، والله أعلم. إذا كان عندكم سؤال تفضلونا. ها؟ هذا مضى الكلام عليه كله، أن المرأة بمنزلة المزدرع للرجل، فالأرحام تصب فيها النطف ثم بذلك يكون مزدرعا للولد، فهي بهذه المثابة كالبذر يوضع في الأرض. هذا مضى الكلام عليه. نعم. هذا أخ يسأل يقول هل يقال فلان زعيم بقومه أم فلان زعيم في قومه؟ طبعا في هي أعلق في الظرفية كما ذكرت في مناسبة سابقة، فتقول مثلا أنا أسكن بالدمام، صحيح، أو في الدمام، هذا أفضل وأدق لأن في أعلق الظرفية. تقول أنا أدرس بجامعة الدمام، صحيح، لكن في جامعة الدمام، أو أدرس في جامعة في الدمام، أو أدرس في جامعة الدمام في المنطقة الشرقية مثلا، في أدرس في جامعة أم القرى في مكة، ممكن تقول بمكة، صحيح، لكن في مكة هذا أدق لأن في أعلق بالظرفية. فلان زعيم بقومه، حروف الجر تتناوب، لكن حينما تقول في قومه، لكن إذا ضمنت زعيم معنى كفيل يمكن أن يكون بالباء، زعيم بهم، كفيل بهم، قيام والنهوض بحاجاتهم ومصالحهم وما إلى ذلك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير.